لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أهل العلم كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، والقراء هم حفظة كتاب الله عز وجل، يسمونه شهر القراء لأن الحفاظ يتفرغون فيه لكتاب الله عز وجل، يتعاهدونه بين يدي شهر القرآن الذي هو شهر رمضان. وإن كان الأمر كذلك فينبغي أن نسمي شهر ذي القعدة شهر الذاكرين، لأنه يسبق ويكون بين يدي أعظم مواسم الذكر وأفضل أيامه، أعني أيام العشر وما يليها من أيام التشريق. هذه الأيام المباركات من أول شهر ذي القعدة، من أول شهر ذي الحجة، خصها الشرع الحنيف كتاباً وسنة بالأمر بذكر الله عز وجل والإكثار منه وملازمته. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة وعظم من شأنها ومن شأن العمل الصالح فيها، خص بالذكر عبادة الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل الصالح فيها من هذه الأيام العشر، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ففضل العمل الصالح في هذه الأيام بصفة عامة، ثم خص بالذكر عبادة الذكر، وأمر بالاستكثار منه، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الذكر؟ لأنه قد ورد فيها فضيلة بنحو ما ورد في العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرعني سمعك يرحمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. يذكركم بماذا هذا الحديث؟ مثل حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل الصالح فيها من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهاتان الفضيلتان متقاربتان متشابهتان، فلما كانت الأيام العشر هي أفضل الأيام خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل العبادات. وما هي أفضل العبادات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله هذا خير العمل، مع كونه أيسر الأعمال وأسهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما حضرته الوفاة، قال معاذ رضي الله عنه: كان آخر شيء فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: يا رسول الله، أخبرني بأفضل العمل، وفي رواية: بأحب العمل إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أفضل العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن شداد رحمه الله قال: نزل ثلاثة نفر من بني عذرة إلى المدينة فأسلموا جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ فقال: طلحة أنا. فكانوا أضيافا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج أولهم فاستشهد، ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعثا آخر فخرج الثاني فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت وأنا نائم هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي، رأيتهم في الجنة، فإذا الذي مات على فراشه أولهم، والذي استشهد آخرا يليه، والذي استشهد أولا آخرهم. فدخلني من ذلك شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وما تعجب من هذا، اسمع يرحمك الله، وما تعجب من هذا، ما من أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام. لماذا؟ ما من أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام من أجل تسبيحه وتحميده وتكبيره. هذا هو الذي يتفاضل به المؤمنون في الدرجات. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه بجبل جمدان، فقال لأصحابه: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. فقالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. والذاكرات، هؤلاء هم أهل السبق، هؤلاء هم أهل الدرجات العلى من الجنة، مع كون الذكر أيسر العبادات مطلقا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثيرة، فدلني على عمل منها أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا هو أيسر الأعمال، وليس لأحد في تركه عذر. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فلم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، أمرهم به في كل الأحوال، فقال: واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي في البر والبحر والسفر والحضر والفقر والغنى والسر والعلانية، تذكر الله على كل حالك، تذكر الله في كل أحيانك، فليس لأحد في ترك الذكر من عذر بخلاف العبادات الأخرى. ثم مع كونه أيسر العبادات فإن ثوابه يوازي هذه الأعمال التي هي أثقل منه وأشد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز عن الليل، أي عن قيام الليل، من عجز عن الليل أن يكابده وضن بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون ويحجون ويعتمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء، انظر إلى هذه المقدمة، ألا أخبركم بشيء تسبقون به من قبلكم، تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل أعمالكم إلا من صنع مثل صنيعكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون الله عز وجل دبر كل صلاة 33، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد عمل أحد أفضل من أعمالكم إلا من أتى بمثل صنيعكم. هذا على يسر الذكر وسهولته، فهل لأحد منا من عذر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن أم هانئ رضي الله عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، فدلني على عمل أعمله وأنا قاعدة. فقال: يا أم هانئ، سبح الله 100، أي قولي سبحان الله 100 مرة، سبح الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة تهدينها إلى بيت الله، وهلل الله 100، أي قولي لا إله إلا الله 100 مرة، وهلل الله 100 تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل مثل عملك إلا من صنع مثل ما صنعت. وفي رواية: هلل الله 100 لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. في أقل من ربع ساعة، أقل من 15 دقيقة، تستطيع أن تحمد الله وتسبح الله وتكبر الله وتهلل الله 100 مرة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الكلمات الأربعة 100 مرة تكون في ميزانك أفضل ممن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، وأفضل ممن حمل على 100 فرس جهادا في سبيل الله، وأفضل ممن أهدى 100 ناقة إلى بيت الله. ثم تملأ ما بين السماء والأرض ولا يسبقها عمل ولا تذر ذنبا. فهل لأحد من عذر؟ ولا سيما في هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها، أيام الذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.